أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول إيا صدن إيا تدبادو وحونا كميدي هاي عشر ذي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم ك لبيئي اللغاتن آيادود بوكا كوما آياد صدن إيا سيديداد بوكا باللابان آيا كنميدا من سورة الحج آياد كنتن إيا سقالاد نواكو أبيهاي من الصورة نفسها مثل صورة الحج كاملة. آيات عشر كابل لابن آيات بشارة وين باكو سورا وحين بشارة دا اوغو سورا انتي على الرمى سورا عضي وحن ربي عدي سبحانه عز وجل انت الرمى سائر عضي انو ربي وحي حميل لما قنيها يكرب ايو ايا آيات كوعد تاسي مركا تشجيع ايا ديفي قلين مؤمنين تلقو ديرين ايا لقونا ارشادين ايو ان اي رب الحميان و اخاعان سي اي امتان قرقاركا ايا دافع ايبو ايا قدافع ايو وعلا وحي الحميل لما قيها اي وحي ان ربي يا رسول مثل الرمين ابليس وايليها اي قال اي كمتها اي منافقين كميتاي أردالي يفاسقين كميتاي وحاسو لنبر ربئين ومؤمنين تكدافع اياك وعد. قال تعالى خبيوحو يري إن الله معبودك حقا يدافع وأكرب دفاتوينك عن الذين ضد حقود بوكرب آمنوا حق الرميي وعشر قولي دفاتي حمل لما قيهي أعداء الله وأعداء دينه إله الدين تيسا إنت وعلك أي مؤمنين تلما قيهين أي ربي كرهبه سبب كنوحة ويقول ذلك أي ربي إني رميان إي رعين ديدي حبر ربي كفل ما يو إن الله معبود حقا لا يحب مجعل كل خوان مثلك القلب دمانتي كفور قال لما بغن ووحي ربي يقول نعمي أيوك وذا كفرنا يا كل كان ربي بودي دي والرسل بودي دي والدين تي بودي دي ووحي نعمي اللقو قال دايشي إنو كما هذا نقودي دي كل كان متكا قال لما بغن يا خيانة دي نقرت بغن يا مؤمنين تشرقوا لأي وحبا الله كفلي مايو إنو سنوحبا كفلي اندرتد أيوكو المؤمنين تأوكر قاري إذن تذكي لبا قيبوت بو النغضي هذان خصمان اختصموا وطين تذكي قيبيني من قديم الزمان وحديثه أبو البشر آدم لقصوا بالله إلى يوم الدين لبا قيبوت باتتكو النقونا قيب ربي الرميسور علي إيا قيب ربي بانيسي كلها قيب سر ربي بانيسي ربي وحكوفة لماي سورة البقرة نقصوا مرني فإن الله عدو للكافرين إلى قال ذا إنه عريهي ومؤمنين تربي عرابنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء قد كان أنقي إذنك بأو على حرير يا قرابها كياراننا كل قيبتي إله بيني سي يا إنتي كلا عدو لويهي كل إنت على الرمي سر عدي إنه أدوية ذاكوها نونينا يو ويساق ويهي ودباتة لما قنيهي وكدافع ايو او اكرقار ايو وكان حقا علينا النصر المؤمنين تاسو كلو كل قواب بشاروين مؤمنين تنا ايمان كودا ان اي سحان اي سوغان بيت الماما ايسا ايد وحالا واحد دفاتا دعا ايانا نقص في الايمان ايمان كدليل كجرتا ايا دفاتا دو دنكير ايسا وإلا ربي قرقار كيسا اياربو لي هاي وحي اوشا غين يبالا مدنا الله كما بحو سبحانه قل قام مؤمنين تهي إيمانك وضا صحانه إيمانك وضا مركي صحانه قرقاركي ألا بنان كويا يدفاع إيبا إن الله إله يدافع والربا غوا إلى الشرك والمشركين قالوا يدباتوين كي وضان وحو ربي كرهبا عن الذين داد حق وضبو كرهبا آمنوا حق الرميي إن الله ربك قرلق عابدو لا يحب مجعل كل خوان مثل قلب دمانتي كفور قال لما بدن أذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا آيادة وآياد حربة المانتتيك وبدو آياد كور ريسي مجرين كل كان مددي هوري يسدح يتبنك سنمك المكرم اللغو النولى عن إذا ما اسكو الدولين أي مسلمين تلفري جري ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا صلاة انت قعنين إنك الله فتان ذاتك صلاة عبادتك توسية كل كان سيدي لور ريبي جري جهادك لور ريبي جري وقلاشك وبعد آيدي وقلاتي مدتهم وعلوه آيادا جهات الماما يولان آيادنا كور ريسي كو يدا اوهر ريسي عبارة آيادا كب الله وتوحد كقران منعين كور ريسي ودين اوال اوقرادي هدين ليري خر الله ما اوقلي قال تعالى خبوحو يري ودين اوال اوقرادي حق ايبال لغا اوقرادي للذين دادك يقاتلون لردك الله ما يمؤمنين تا آيادك الله اوقرادي كراك لا يقاتلون كوا دغالما يو لنا دغالما يو هيناي دغالما والله اوغولاداي لكن اسلام كمركو بلوداي ايا غالا دغال بلوداي انت مسلمين تربيع العلين هي ما انت اوغولاداي هيناي مسلمين تو وحيس كدعيان وي غالا دلا دغالما سبب كمرك لو اوغولاداي ارك اسلام كمركو جهات الماما يو ظلمي بو عابنايا ee wax dhig caba oo wax la warjeefiyo dad la diliyo dadmooyin la furto iyo dunyada oo islaamku ma jecla waxaad ka arkaysaa sababka bi'annahum zulimu hal loogu ogolaado inay dagaalamaan hal sabab baa loogu ogolaaday sababkuna waa in la dulmay meel ay galaan ay laayihiin naftooda iyo maalkooda iyo dhiiggooda iyo sharaftooda la banaysto lagu tuntay saddex iyo toban sano lagu tumanayay sababteed baa dagaalka loogu ogolaaday bi'annahum bisababi annahum iyagii inay yihiin sababteed baa dagaalkii loogu ogolaaday ghulimuu dad la dulmay inay yihiin baa loogu ogolaaday mar haddii eebba dagaalkii u ogolaadayna gargaarkii eebbaa loo yaboohay wayna allaha eebbe calaa nasrihim kuwan mu'miniinta la dulmay u hiilintooda oo u gargaaro gacan siiyo la qadiir awood buuxdu u leeyahay taa nafteeda bishaaro labaad wey hortii dagaalka loo idmay ayaa waxaa loo sheegay gargaarkii eebbana inuu dibadda u yaal ilaahnu awood buuxda u leeyahay inuu dadka mu'miniinta la dulmay ees dagaalka u ogolaaday muddo dabadeed inuu u gargaaraana inuu awood buuxda u leeyahay udina waa la ogolaaday liladiina dad يقاتلون للدقاء لما يي أي الجهاد في سبيل الله اللو أقول هذا سبب كنوا وعوا بأنهم بصواب أنهم إياقا إن ظلموا لقرد الرئيس الله ما غي نفئي مالي شرف با لقائد غلي ترادت با اللوغو أقول هذا اللوغو فصحي إني دقاء لما وإن الله معبود لحقها على نصرهم كوان دقاء لك اللو أقول هذا وقرقارك اللو قرقارة دوشت لقدير الله أواد بوحدة أولوي وهو كرهو قرقار أيام من هم يا ربنا قولك ظلمكي بأنهم ظلمون ليري أي قدر كمدن الله شاقي ظلمكي لغو سميي أي سببتي سيدقالك اللغو وقال هذا محاكا مدى الذين مؤمنين أخرجوا لقبحيي من ديارهم أقلدوا جبال لقبحيي بغير حق جد لأنت كريه أي دستان ee ay ku dhasheen ee ay wax ku dhaleen ayaa laga bixiyey asxaabu rasuulillaahi makal mukarramu nabiga ku dhashay markii dagmada inta la ciiri geliyey ayaa asxaabtiiba la eriyey kolka dulmiga lagu sameeyey maxaa ka mid ah ukhrijuu min diyaarihim fi aayat suurati al-ashri lilfuqaraa alladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim halkaana qaladii baa la sheegay laakiin taa maalkiina waa lagu daray أقل ذو دين هو اللقب بحيي مالكودينا ولا لوريغي بر الى بير وحي لهايه او دنبا لغا فرمروجيي مركاسا لو اوغلااداي اني وحي اسكا دحيان غرغارنا لو يبوهاي الذين مؤمنين تخرجوا لغا بخيي من ديارهم اقلدودي لغير حق قرلان اي قلبسله كل كا وخ لوو سو غبداي ما جيرا وا جيرا وحا لوو سو غبداي الا يقول ان يرهدن ما هانا وحكله او لوو شكتي ماله ربنا الله لا اله الا الله محمد رسول الله انت انا ذنبي لوغا ديغاي والا قولدان غالده دولك لا ديغي لا ياهي حنجرنا كما ينجرين خلي حولنا كما ينتابن ربنا الله با لوغو لايي إذن هديبا وحا لقول علوبي ربنا الله وياي سيبان ربك درتي لولا علوبي وسنو قرقاري لعي كريميس إلا يقول إلي رهدي المهانة وحكالي وجد اللو مهل ربنا أنك ربك أنك الله هو وهدا إذنكو أصنام يالاب إيا قري إيا هبل لا تيا عزي منا قرنك هداد عابدان وحيناكو مجرنو ربنا ربك أن له النابورتي الله معبودك عقاوي انت اين الهدى المهانة وحكالي قولوكو ماك إلا ماركو حتى بدقالك ماركو بالله وضي هننكي وحسمو دا ايه قال داها انت اللا مسلحين ايه ايه دقالك كوباد بدر بلغو جابيي وصنة الله في خلقه قردي كبيرتا تدنما اسك لويناتا اللي ايه ادوماد كتوماتا والا جابينا ايه ايه قال تعالى خدوه يري ولولا دفع الله ألا في بيدي هدى ينجرين أنا صددك وبعضهم غاركو ببعض كن ريبو وقردي كبرتي بودابة قلير وأن لغفلين أي جبين إيسو بابين إيسا حتى أن ذلك مركا ليسو بوريس عليني وقفكي كبرة بأن لبوريس عليني قل مركا ظالمين تي قال لك عن سريا وحال بعلها مقع بأينا لسوق هذين وأماكن العبادة ما يلا لولك كويا أوقي من بدن لولك الرب اللي جو عبده اللي جو شجعه مسلم يجعل بها كشجعن أي عبد الله مرين لها له ديمت وحل بربرين لها صوامع مولع يلو رهبان النصارى با مولع يال دي بدا كسم هيسة بول سوفيدو ومولع يال إيا وبيع كنيسة دي كويني بيع كنيسة لبدا صوامع يبيع اللبض بالنصاروي مدنا الرهبان بالي وإيجا السوفي الكوضالي مدنا إيجا ودنبا يكاد عيسى قلتا كنيسة دي إيجا مولع يالك سوفي يالك كجرين أيا اللباب إلها وصلوات مساجد يهودا يهودا ما له ألكو عابدان سيدا مساجد إنو كالي أيا مقع هذا صلوات ليلة ومساجدنا تاني أفرتا ميلو مساجد المسلمين تا يا صلوات ومساجد اليهود بيع وكنيسة النصارى صوامع وبول صوفية نصارى صوفية الكذلئين أفرتاس على الباب إن لها أفرتاس ويذكروا الله شيئا فيها أفرت قده هذا اسم الله ألا مدعي له شيئا كثيرا من بضن كل كماله للك وقيم بضنا الرب مدعي سلو شيئا إلا أن دوني دانو دان يددكبا ربي وحو أبورا وجوجيي إساق إن لشيقو اللعابدو اللحوصو كيبا باب إلهي ولا ينصرن الله ألا وحو إهلنا يا من ددك ينصره إساق أهلية إن الله معبودك حقا لقوي ألا حوق بدا عزيز قبه كان أذك أدومه كلك أكوان إله أقرقارا يا واكواما الذين ددك إما كناهم با ربي يري حدا نقعانتو ذكرين في الأرض دولك ملا حدا يكن نغضا وكوا ألاو قرقاري تبادتنو ألاو قرقاري لماذا قرقار ميت كان ألاو قرقاري يا هوريا شرط إيا الجواب أي إسويهين إن تنصروا الله إذنك مركز إباو قرقارتان با ينصركم إذن إبا إذن قرقاري ويصبت أقدامكم كما ديه نورك كسوغا يايو لا يدين دقاجين كريم أيو كل كاسيد بل لوجو جرجارا تابش مدن سيد لوجو جرجارا واتن وذاك دونت أفر مثال أي ذاك دونت الذين أردتك إما كناهم حدانهم ما كانوا قعنتوا ذكرينه في الأرض دولك أقاموا قرقارك إبكو وأقاموا الصلاة صلاة كوة توسية أي ألاو قرقاري مدن علينا قرقارك إب كالباد وآتو زكا زكا كوة قوتة أي ألاو قرقاري مدن حق إبئن لوغا قرقارو صدح وأمرو ضدك كوة فرض بالمعروف وناقة أي ألاو قرقاري مدن قرقارك إب وناهو كوة ريب عن المنكر فما هددك كرهبو أفرتا قدبو كل كان مركا قولدة مسلمين تشيغان إيسا إما إلا أركبوك كتال مستضعفين تكوا أغاق عن سرية بغدا لغوها يو أفرتا مصم يون سلاة دم توسيان سكدا سمبحيان وناقا ما يسفران حماها ما يسكرهبان أفرتا هديسا ميان قرقاركا اللبنان كويال حدا ينصمينين إلى اللبا تاركو صلاة مياكا لحيكتا كنوا تارك صلاة وأشهدنا يا مسلم بوشيغنا يا لكن ما تكنا يا كان قال كأنا أشهدية تكشو مثل ما سمعنا يا زكور كيد مجيرو أما سوقاضو أما هديك لسحر ججبا أيا اللغو بحيا ثم لا يسكرهبو إيا وناغ لا يسفرو حدان أفرتان جيرين قرقاركي إبلا ما مدنا من اللو قرقاري خلقا سيد إبلا اللو قرقارنا واصلة كل كاكدب ولله ألك لقيب على عاقبة الأمور أرهن يالعرب دنبه دودو وأرهن وحي سعوته ألا يقول لما نيسا إساقا دوميسا حسابايا كل كساسا الله تلماما يقول ذي مؤمنين تأهيدا دقالك الله أقول هذي الذين ددك أخرجوا لبخية من ديارهم أقلدوا ذي لك بخية بغير حق قرل أنت ابن اللوغة بخية لك قردرها إلا أن يقولوا إن إله ذا المهان أو أكل اللقوقانسا ربنا أنك ربكنا ألا هو إن إله ذا أيهم باللقوقانسا ذي ولولا دفع الله ألا في عبدي هدي أنجر أن صدتك بعضهم قاركوضوا ببعض قارك لكو ريبو وقلو ذي كبرتبا ولا كسو بحضو جبيسة له دمت وحل بربرين لها صوامع مولا عيال وبيع كنيسة ذيال وصلوات المساجد يهوديا إيا ومساجد كوي مسلمين تذكروا الله حصو فيها أفرتان ميلود قدهد في الجميع اسم الله ألم يعلو حصو كثيرا بغنان ولا ينصرن وحو قرقارا يا الله معبود حقا من روحا ينصره إساقا قرقارا وأفرتان سوسعو تسمي إن الله معبود حقا لقوي ألا حوق بدوي أعين اسكادعين كرتا أما قابلي كرتا أيان جرين قواني سنة وحسين أيا وحيسك الله قرقارا عزيز ألا قبا ممكن كأذكو الذين ددك أيا الله قرقارا أيا إن مكناهم انت قعنت اللقوها أيا الله بقوجين أيا وإلا قعفي لكن صبحي إياك المسلمين تها أي علن قاتا قال دي قمي سنة أي كتكتو حاكمك يا محكوم كبا أي دد الشهادان أيا النقدان صبح هذا دين تولى مال مريا وصلاة ديسك عقاجية وزكاة سيوعان وقتان ووناق إسفران إلا أن كوان حكام لها ينبرك كوفر دي يتلالها يدد وينه هو مسلمين كل كان مانع أول حيا سيدان إنا يالان ويقرقار كي إيبا موتان وإما كانهم في الأرض قورت استعمالك لك بقاجيو إياك مدح لك بيقو قولك إيقا عانتا كوديقان إنتا الحكم كالليهين بوحا اللورنجي حتى قال ذا أن الدافي لهاي أو أنك حكمك قعنت أن ذا قلي لها دين تانو توسين لهاي هل أورنجي حكمك قعنت ها دين لقو ديقاي سو قال ذي لك أما دارين الذين ددك إما كناهم حتى أنو مكاننا في الأرض للك قديسة أن إياك حكام يا مدح كي يلو أقاموا توسيا صلاة إياك إما دح ذهب صلاة ديكا تقايا سيقر قار لقو هلايا أقاموا صلاة صلاة توسياكو وأتوا الزكاة زكاة بحية وأمروا فردت كوضا المعروف وناقة ونهوا كريبا عن المنكر حما ولله ألك لقبال عقبة الأمور تليال عرب دنباتور ألك لقبال إسكال وأدو مديسة سبحانه عز وجل إسلام مامولا يوكا لأبا المرينة وقفبا وحو مطيحون يسا كوابا المرينة يو وإن يكذبوك فقد كذبت هل كان وحب بالله تسلية رسولك عليه الصلاة والسلام لصبر قلنا أيو ولا حصوصين أيو بين انت اللبيني يدبات ذا اللقوصة ميي إن ينساق كب اللابان الرسوشي أبوه الرئيسي نوح با أول رسول أرسل إلى البشر نوح باها قل كان نوح إيا فمن بعده وحيك دنبي رسولها إلى عيسيه ودنبي انتبا إنا إبكا لكل من أي رسولك اللو شيقايا وحان اللقوها نونينايا إن أوصف رصدي أوصفه قال تعالى خبيو حيي وإن يكذبوك حدائق الذي اللقو ديريك بينيه يتكلم لاتي فقد كذبت وحي بينيسي قبلهم غريش كهر قوم نوح نبي نوح قلدو كلاش اللو ديري أي نبيهم نوحا بينيه وعاد خير عادنا نبيهم هودا بينيين وثمود خير ثمود نبيهم صالحا بيبانيا وقوم إبراهيم إبراهيم بيبانيا وقوم لوط بيبانيا وأصحاب مدين شعيب بيبانيا وكذب موسى فرعون يقبط موسى بيبانيا حدي بيبانيا معالع صبح بيبانيا بل قمتك دقين فأمليت بربي وأكادي للكافرين قال ذا حق ديدي إن بلن بلوالنا يي وعلى سبيل المثال نوحا أغور ريال لبينيي أعدمان لبينيي باسقال بغولية كنتم سنو بلوك هذيي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون كل صبح يبينيين با لقو مدك دقين فام ليتوا وأوك هذيي الكافرين كوا حق ديدي ثم قردن با أيان أخلتهم قبطي مركو قبشدي لينوشيغي بارب إنك سؤالين ويديي فقال عز من قائل فكيف كان النكير إنك جوابتي لينك الربا فكيف سيديبا كان أون نغضي نكيري ديددي أنكو ديدي هما هي ودن بلك ورما والله وقعت موقعها ميلها بومبا يكون لعضي إذا بدر إنتي سميسان مداتين وأبال مريسيو كلها وحي لغوت عقاب جزاء وفاقا أبال قد كباقا قفكي يقرد رضي الله قالي أي إهلاف يعني وقعد موقعها ميلي كباقني لوغان أبهنا بيكود عضي دالمين اللي الرسول يحق ديدي إيه كبرين واللغو مقوني واللحاقي فقضع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين من لدبر قوي دالمين تا ألا كن يكوجر قماتا قلك تسلية أي رسولك وتمد عليه الصلاة والسلام وإن يكذبوك حتى قريشي عربك بانية أما يهود يوحي اللغود رولا إن يكذبوك ذلك اللغود رأي حديك بانية أيها الرسول الكريم فقد وحدما كذب إني بانيسي قبلهم كوان أذيك بانية هرتوب قوم نوح بالنبي قوة بانية وعاد فرعاد بالنبي قوة بانية وثمود رهر ثمود بالنبي قوة بانية وقوم إبراهيم با إبراهيم بانية وقوم لوط با لوط بانية وأصحاب مدين با شعيب بانية وكذب موسى نبي الله موسى نوال بانية وفرعون ومن معه با بانية فأمليت حدان الله وأكرتي للكافرين كوي حق ديلي ثم كقضال وكرشد مدى إلهي داي مدى دماتي بان أخذتهم قبطي فكيف صدابا كان نوضي نكير ديدلي أنكو ديليو فكاي من قرية أهلكنا إيجيبا مركا عدنا سعموم لوغا هذا أولنا تفصيل إيه رغير بالوشيغي عموما هان قال تعالى حدوحي لفكاي بضنا من قرية دقم بضنا أهلكناها أن رقني وهي إيضا ظالمة قالوا مشركة إلى أشريك يا شيء إنت أهلكني بضنا وفهي دقمدي أي خاوية لعدي على عروشها سانقافية دي بيكوكور لعدي قولي ملكو دمايو مساجد كانوا كلام مثلا مركهور للذو كدما كل كدلالة للعدو جاحنتا إنت دربيكو تاقين دربيكا شبيا لا باكو جيرتا كل كامركا عرشيكا واسانقافكي أي دقمدو صور أي دي أغاسي نايدنا وبئر عيل بضانا معضلة لديعي قريدي كوينها في الدنيا وقصر سربدنا مشيدين انت الله سقول لات كيي طبق يا الله قديقي مركيدات كذي لباب يينا إسكان نقطة بولد وعاد بدنا مركي سيد الردو شيء بويري إلى سبحانه أفلم يسيروا كوا كان مشركين تا قرش ميا ينصعني في الأرض ذلك جنيجة ودقمين كل باب يي أفرتكوني وجيالان أفرتكوني وجيالان ويا قوم لا يجري منكم ينتك خرة هلا جودي وحي جزيرة العربية ودن بالحسوسي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد كلك انتي كاكدوي الجزيرة العربية كتالي ودن بأمثل النمن لوسي كلك ربي سبحانه أفلم يصيروا هو ينصعني في الأرض للك قديسة أو هدل السعود النفط إذا فتكون أينوهاني لهم مشركين تا قلوب لابيال أي يعقلون وعكو كسان بها قلوبتا أو آذان دقيال أي يسمعون وعكو مغلان بها دقيالك كل كاسا ربي رفاينها على مدى جرتا وعيتهاي لا تعمى إن ينبيل من الأبصار أرقيالك عندهم ينبيل منه وحوى أجيدان ولكن يشي تعمى وحبيل أنت القلوب اللابيال التي اللابيالك في صدور حبت قديه ساكو جيرتي قلبك بيد بيلم ناشة وحالة أبتي عندها يا قلبك اللبض عنده واقبان باليري يا قلبك بيد بيلم إنا وحالك أنك عد حديثكنا بياني قلبك عنده مصنع قلبك قيم بضن وإنت أصو إندلا ونوحو جاهدين أي دنيا مدحك وأن علمي عقلتون وعكبلي سلارك لكن قف قلبي بالي ما ترسنا مركز الرسول كير عليه الصلاة والسلام قلبي قيمي سمركو نتوساي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كل كادتك كان وحي لا اعتبار قادا لا يهي oo iyagoo degan dadkii la dabar gooyay aqaladoodii bay dul degan yihiin wasakantum fi masakini alladina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum lamsa dadkii la baabiyada aqaladoodii degantihiin waxaanu ku sameeynaan idin cadeynay amsilan dhowalba idin ku gadinay waxana waa garan laadihiin ma indali idina waa qalbi laadihiin waxaad ogaatay qalbiga haddii la beelo qofkeena u dhamaato waxaa kale oo ogaatay marka xibinta jirka ka dhaqaaqda waa qalbiga kolka inaad qalbigii ilaalisid oo saad indhaha u ilaalinaysid si ka daran qalbiga waa inaad u ilaalisid sida indhaha loo beelo ayaa cudurra jira qalbiga baabi'iya kuwa ka ilaali kuwa waa maxay waxa weeye kufriga iyo shirkiga iyo kibirka jiradaasa amraadul quluub la yira waxaasaa qalbiga gala markay galaan qalbigu waa dhimanaya markuu qalbiga dhinta noloshaada wax kuma taal kolkaa qalbigii in la ilaaliyo lagana ilaaliyo cudurada xunxun ee qalbiga gala ee shirkiga iyo nifaaqa kibirka iyo cujbiga in waxaa laga ilaaliyo kolka asbaabta qofka xaqa inuu garto udiida waa badan tahay saddex baase u waaweyn saddexda ugu waaweyn mid waa amraadul quluubta inay jirto oo qofka qalbigiisii baan dhaqnay waxaa loo sheegayaan gelay afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha qur'aankii waa loo sheegayaa laabtii baa saxiran ta labaadna waa waxaan taqliidka la yira oo waxaan hidihiyo dhaqanka afka soo gaara qofka maanic buu u noqonaya xujo waxay ka dhiganayaan innaa wajadnaa aabaana calaa umma وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون وحان أبي أول لغا سوغاري كلها تقليد كاسنا تدك حقا إنو أركو أديدا قلبك وجيران عافمات قبين إنو قفك حقا أركو أديدا وحا صدحي أهمهان مادية أما قفك مدحني موهيسا أما مالي موهيسا مالدو قفك لأيهاي مدحني مالأيهاي إسنا إنو دبع موغولا وحا يرأي أوهيسو إما صبك مقع مالكا ayuu leeyahay duulaan baa lagu yahay kuwaana waa xijaabay madaxnimada iyo maalka iyo magaca qofka xaqay ka xijaabaan وحمادك دنوبك وفك وحجابايا تقليدكنا وحجابايا أمراض القلوبنا وحجابا صدح لا سأقوين انت قفك إساقادة ضبط حق قلك وحبا رب آية النوغو سيلي سبحانه فكأي بضل من قرية دقم بضل أهلكناها أن رقني وهي إيادة وظالمة قردرا فهي دبضت دقمدي أي خاوية بعضي تربي قيدي حقاكو لعي على عروشيا سنقافكي للذي يددمدي وهرو لعي بدربي كدو لعي قريقو لن أقوك وبير على البضانة وعطالة لديعي ونعيسو بيسو أقاسي بيسو عبي ساجرين كل كهو دورايا أورايا عيلك وقصر سر بضانة مشيد اللات كيو اللقرحي تقتقي شنبراها هي ضروعوينك يا مكلاشة كل لي إذا فلم يصيروا مشركين تان موا ينسعون في الأرض للك قديهيسا وفتكون أينوهان لهم إيجا قلوب لابيال أي يعقلون بها وحكوكاسان عقلك حرم كيسا أيها اللغو مرمى وقارنا يرادا المسكحد كجرا قارنا قلبك كجرا وعدها أيضا وحي عدها سيقراتك إن قلبك كجرا وفتكون أينوهان لهم إيجا قلوب لابيال أسكح لما شاكين أي يعقلون وحكوكاسان بها قلوبت مالك وحا وحا لغوكاسو أي عقلك وكجرا قلبك أو آذان دقيال أي يسمعون وحكو مغلان بها دقيالك فإنها أرنت لعدي وعول أي أنت رضا لعدي لا تعمى ما ينبال من الأبصار أرقيال ما ينبال من عنده وأقجيا أجرامتي يقيدها إيا وحانا وأجيدا ولكن أي شيء تعمى وحمد ذاته بالانتي القلوب اللابيال التي قلوبته في الصدور حبتك قديسة كسوني ودنيه ويستعجيونك بالعذاب كل كوحو هذا ينقراض لهين قلب قوضينا لنتي كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ذنبك يقرأيه يسول لابتي سكدو التقايه اي لابتي مررتي خير برتي مر وحي قارين كل كلابتي دماتي إني الله كبريان عذاب كل كواغاية الغضاب والحماقة تقنمو إيا قراد يري ناشي كل ما نيسيول إلا إني عذاب دقدقة كبريان مركي الدم بالداف إيا الدبدقيد كبري لهاية قال تعالى فبوحل ويستعجلونك أيها الرسول الكريم وحابي مشركين تكاد دقدق سنايا بالعذاب عذاب كان بيبكو لايهين عذاب كوا يبوهن يهي وقت يقول لايهي ولن يخلف الله الله باجن مايو وعده يبوهي لكن وحسن رب الله دقدقي وإن يوما مال عند ربك ربك أكتي مال مايال كألف سنة كن قبيل متاي مما كيك مدأت تعدون ترستان إذنك كن سنو أو سنتك ترستان ككوما لبئية بانك بلوت بشونا أي ككوما تصدن بري أما سغالي اللباتا بري قنا أو ككوما أفري اللباتا سا قولك كن سنو أو سيدا إذنك أقول لغانتانا إيا حل مارين وألا أكتي طالبا إسكم مدو سيدا تردد وحا إذنك دقدق إذنك أبوري مالمهي الناير حق ابن وحان دقدق بأجير مال انتسا كون سنة حسابا كل قصيدة درادة ايا ربي عذابك ايا عقابك ايا قيامك ايا جزيه ايا حشرك ايا نشرك وقتك اغتل قليبو كينا ايا كل قبريضا اي بريان ايا ان لو سو تدجيو در تدلقو سو تدجين ما ايا سيدي ربي او إرادي اي وحكو صحونا يوم ويستعجلونك وحكاتك دكسنا ايا بالعذاب النار ولا يخلف الله الله باجن ما يقوم يألي ما يوعده يبوهيسي وقيامه عذابه جزا يبوهي وإن يوما مال عند ربك ربك اكتئاتي كألف سنة كم سنة أيها لمتاي مما كي كمدعات تعدون ترستان وكاي من قريب كل قاسده يكون مدقدق سنة أيام بعذابك دقموين كي هران مدقدق سنجرين كل كي هلاك ويمدنا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين وحن وحكوه لي يا ويلنا إنا كنا ظالمين وحاسي أورنجري وكاسا ربي يري سبحانه وكأي بضنا من قرية دقمة بدنا أمليت أن أسوغي لها دقمة وهي إيضا وظالمة قردرا ثم كقدال أن أخذتها قردا بقبطي وإلي يعني الله حقيقة أي المسيح أحاشا أعطيه أني قيم بالليه هانا والله وضع إيمانا ومضاها بالمرين وكأيم بدنا من قرية دقمة بدنا أمليت أن أكرتي لها دقمة وهي إيضا وظالمة قردرا أن أجردافي وسيت بيريي ثم كقدالنا أخلت أن دقم قبضي وإلي أن إقعبا أي المسير ونك إذلك إيسو أحانا يو إيقنا كوا أيوم بيلا مدهين أما ويهنوني دونا أما سيدي الدقموين كي هر الله معمولي أي الله معمولي دونا قل يا أيها الناس قل رسولك شرفت له وعطر هذا كوا عذابك كوا يديسنا أن إقع عذابك عمت إذا كمجر شقدين ماها يا أيها الناس تدعو صادودا تاي إنما وحكلماها أنا أنيق محمد لكم محانيين هاي نذير ديق أي مضين ديق دي سعاد هاي فالذين ددك آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا لهم ألاكي وحيك ليهين مغفرة دم بدافز إيو رزق عنتو كريم وناكسا أعنت ذا جنة وبباتوينك أي عنت ذا أدونك لذا هو بالله لنتا أما لغو جرهدا لغو داعا قرما أما طبيعاتي أما شاقا إلا داي أذيك إن أكسو بشوت كريسي صونا كسفتي دبدك كنتي كعيدي يا مرحدي أما ننكي كعيدي يا مرحي أما الكاد عنت دلعاكا دوني كانت وان ريال بلغو لي كلك رزق كريم وحاول مركادا كلك ورانا كوهو صونين كلك عنتنا واحد باتي حنون أذن كلا كل من حداد بلغتين أما حلغو ويديسا كاس آخر وجرى جنة وجرى أدونك مية أما أدونك عمتدتان سدع لا شيء بي مريسا إن المركو ذا الراديسيد وكسبتدو عدياك أغبحان تبض إذن سميسيد حضايا نباتا دا كقول لحن كي نباتا دا كود عضي مجان ما كقوسين مايو عوض بوكا دونايا حدنا حداد عمتي إن أدكو جرتو أدكو شبانتو كدعا قرمتان عالزوي قولك عوحان ساهاين إيش سيجرون قلوا حاتر هذا يا أيها الناس قلوا لما أنت إنما وحك لما أنا أنيق رسولك لكم إذنك تدكى وحن إذن هاي النذير انتك أي مبين انتك دي سعاد هاي ودن إيقو جرتانا لما أركو وحن إذنك تدكى يوا عذاب محقق وحن إذنك تدكى يوا إري آب وحن إذن لدون أيانا وجن كلك وحي ودن وعجهين وحدا حسارا مالي فالذين ددك آمنوا يجي ديدان يوحا رمية وعملوا عمل فلا الصالحات عمال ونكسا لهم وحيليه مغفرة دب ملاف يو رزق عنده كريم ونكسا والذين وحا أرداشا صعو أردايا حقاو أردايا في آياتنا أنك إبا آياتك أنك إنا يبوفيان بي أردايا إنا الله يفهمين ليه حين بي أردايا قلك الدلال كودو لم إلهينا أمدك زهر جاديان أي شقضوا دون كلما تي معاجزين إيقو أنيق إباء إيقو قدري عجز إيادان إينا نوحك قبن كريم أولئك كوانا أصحاب الجحيم نارت الجحيم اللي إرادت كذيو كوا شقضوا دون تاي دينت اللي دقال لمدهد إيادتك باديين تيسا إينا نوحك قبن كريم يحمدان يونجرتو حلقا سأجن الله تلقلي والذين أرداشا سعوا أردايا في آياتنا في إبطال آياتنا أنك إبا آية ديالك أنك بردوا أردايا معجزين إيا معاجزين لبقروا إيا قدال إيا قدري أولئك كوا أصحاب الجحيم نار الجحيم الليلة نتكذوا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا ما ندر من قبلك أذيك هرطة من رسول ما ندر ولا نبي إنما ننذر إلا إذا تمنى حدو نبي وحدمع ألقى الشيطان شيطان بارد في أمنيته نبي يدي دي الذي سيقود هذا أيو وحكو رد فينسخ الله فبوح بابئيا ما يلقي الشيطان شيطان كوحاو كرد ثم كقذلب يحكم الله الله سقى آياته آيات كيسو الله سقى والله أب عليم الله قوم بدن حكيم مامول ونعزن أمور تلو أيضا ملاحظة قارئة وحا مفسرين تقاركو تلمامين رسولك عليه الصلاة والسلام سورة النجم اللي قصو دجيي أيو مشركين تكدو الأغريي مركو كدو الأغريينا أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى مركو مرأيو أي شيطان عربك رسولك وحكو الرذي أمانتي أصنامتا مركزو تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى النبي قيري وركي هدي ومغلنا قوسبون نغضي النبي وأقوم صدي سنم يالكي المشركين سورة المركي دماتي فاسجدوا لله واعبدوا رسولك وهو سجودي مشركين يا مسلمين نوالا ودى سجودين نغضي ووايال يا مكبر باكو جري ما صدعفي أي يعني ما سجودي كرو انتو عيد عن توبي ووجي وكو قبطي بدر بالو ديلي سيدا مركي دعوة النبي عنان باو تيميدو جبريل با عنان تيري يا محمد وعن ربي كوكوسو الدجيلين با عرب كاغا كبعي ساسي قال دانا كو وفقين مركز النبي شلايي آيادا تصلي النمي او تيميد نبي قال لغو سبر قلين ايو للاي اي اذيقا قارمي هوليجي بشيطان كان نبي ياشا عرب كوضو وحكو تورا مركوا واحد بعجل اساس كرها اللي اهو وعاسي مفسرين تقاركو شاقين وحكجل الامار تلالين كي كتا الله هي كتبا وحكجل الامار كاين ايام وحكجل اولا قصادا النبي هو النجم ايسو دكتوس كدو الاغريي مشركين ولا سجود ايساي وحود عين في صحيح البخاري بيكو سبنت كل كي في صحيح البخاري كو سبنت هاينا قصة الغرانيق كما جرت كلية وحول والنجم بأسود أكتي مشركين يا مسلمين إذ كل حجرت أيو كد الأغريي مركا إذا ماتينا هو سجودي وانا اللوذا سجودين إلا نموا ييلا وعرق هذا وعرضي وجهه ساوه قبطي ويلي انتا سايقو فرنانيك وييل بانهاي مفورا سنكا انتا كلها بخاري بيكوتان لكن الغرانيق قصة هذا كما جرت تسالوك مدلبات نبيك عليه الصلاة والسلام شيطان إنه ذا تديس كتصرفه وعرب في سوح كل ذا حقاقه حتى اسكو ما صوري كرب رسولك يري فإن الشيطان لا يتمثل به إنه النبي اسكبك شيطان ميالي كرب وكما بيعي كرب ووالك إلاليي وما إيمان كرب حتى نوحي القرآن لكما درسان كرب تسدي لعضو والنبي قوار شيطان أفكيس كتوري وكد الأغرية أمدا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن حاجز كلك تاما يندعين كلك ما معنا تامر كينو بينيني حقيقة وحاول إذا تمنى وبمعنى تمني جعيلك خفك وحج جعلانا يو عشان كل كهو حيا لبت مني حد إلى رسول ديرا نبي محمد وكله ومدن الله ديرو رسول كهو دي سوا حوي إن أمدي سألهم وضفوا ما يزول ذلك وحسن رسول كهو قولي إن قضاء يقدر كل قطة ماهان قبل أمد كمد إن بينيا ما قولا وحقر بيالا أمنية ذا النبي قطير شيطانك اسنو حولي إلا أغوينهم أجمعين شيطان محور ربا أمد يودن إنو بادي أيو نبي قونا محور ربا أمد يودن إنو هنون أيو محادة عيكول كان نبي قو سور ربي أمام المرين قبل داتكي كميلا شيطان دوف صدي كل كهدين نبي قو أتمن يوزج عليستو هداية أمتي كل إنو هنون أيو شيطان بان كييلي وإلا اللي حناد وإنتا كرية الله قلو ولا أكثر أو مركي نبي قو أغرين أيي با شيطان انتو كسو قبل أيو أف نبي وحكو مريدين إسنا قاركيس إنتا بانتا أو يري مشركين تدقوا هدو كوريدي تانا سورة قلو وإلا النبي الشيطان كما تصرف الكارو قرآن الشيطان وحكما داري الكارو ملك الرسول صلى الله عليه وسلم ملايك باهورية ديب لغا مريا شيطان كان نبي كيلا ليسا وما أرسلنا ما أنو ديرين من قبل كادي غورتا من رسول ما أنو ديرين رسول والله وحيودي ولا نبي نبينا ومقرر وننكو ريي دينتي وكوشا قينا يا إلا إذا تمنى حدي نبي وضمعه هداية أمتي وهوجزي إن أمت الله دريكي ديكو هنونيو ألقى الشيطان شيطان باكرد في أمنيته نبي هودي سيدتك إنو وذا هنونيه أيو إمتو كل حريد وصواص بقارك قوصة أخيرا شيطان كوينو وضباضي أيو ربي إسنا هودي شيطان مما المرين حينصخ الله حبيوحو ترترا ما يلغي الشيطان وحي شيطان ميشا كوريدي ثم كقذالبو يحكم الله على سبا آياتي آيات حقه وزود الجي إيا إرادي سيطة مقادير تيزي أيا ربي سبا والله إبن عليم الله دومده أقوم بدا حكيم المامل ونقسم وهو الله سأويل ليجعل إبئن ويالو ما يلغي الشيطان شيطان وحو ماشا كوريدي فتنة بلو وشيطان كوحيو شاقي منافقين تيا مشركين تيا قالد إيا وحاكو لك أي لبدا قلو منافقين تيا قالد ليجعل إنو يالو ما كي يلغي الشيطان وشيطان كشاقي فتنة بلو ياكو بلوغا يلي الذين وحا في قلوبهم لا بيالكو ذا مراضهم عذرك وكسنا منافقين تيوه إيا والغاسية قلوبهم لابتو ذكوه أنكاكتي قالبيوه ظالمين بي مركا نغذين كوه رجزم لشيطان كيفا قوستي وإن الظالمين كوه الدلمين فلو يالكا إيا قالبي منافقين تا لفي شقاق خلاف بي كسوغيين بعيد حق كفقو يسوه إما يو شيطان باقاتي إما هاوصو حري نبيه وليعلم الذين تديني أغادا قوت العلم أقول لسي أنه قرآنك الحق إنو يهي من ربك خبك حقيك حقيهي وفيؤمنوا أي رميان به قرآنك فتخبت أي هكتي أضيعد له قرآنك قلوبهم لا بيالكوذا وإن الله أب لهاد الذين تدلحنون يوي آمنوا حق الرميي إلى صراط جد حقيبوا كوانونية كتكاسو مستقيم من توسانو قيبتا النبي بي راضي قيبتي هورانا منافقين يقالوا شيطان بي راعين كل كان نبيغا هداية أمته أمهي القليم شيطان الله أغوي أنهم أجمعين أمهي القليم ساسا دوتك أقيب سمين ليجعل إنو يلما يلقي الشيطان ويحيوه لدي فتنة تنبلو للذين أيكو فتنوبا في قلوبهم أبيالك وضا مرض عذرك كسونا منافقين يو القاسية قلوبهم أبيالك وضا كوينجين قالد وإن الظالمين حددك الظالمين كانكم منافقين يقالوا لفي شقاق خلاف قده ويكسو قيهم بعيد حق كفق وليعلم الذين ددين يوغادان أوتوا العلم أقول لسي أنه قرانك الحق مكسوغا من ربك ربك الحقيقة سوغن إنو يهي أغانا يان وفيون منه إسلامك وعي رمينا يان به قرانك فتخبط وحاطا عيسى له قرانك قلوبهم لا بيالك وديبا عطا عيسى وإن الله معبودك حقا لهدي الذين تتألحنون يود آمنوا حق الرمي إلى صراط مستقيم جتوسا حقيب وحنونيا وهو الإسلام صراطك مستقيمك إسلام نمدو أما قال ذي المنافقين وحيبا والله يمسكحد أقدقا ولا يزالوا الذين وحيك مزولا كفروا قالوا في مرية شكي قدهم منه أي قرآنك شكي سيهين تنئي قرمة إلى أي كبختيا حتى تأتيهم الصاعة إلى صعد قيامة وقتمات مغتة سلما فلانا أو يأتيهم أهمات عذاب يوم مالين عذابك العقيم أن حريص الله يوم بدر ولا لا يجد ولا يزال الذين وحي كمزولا كفروا قالوا بي في مرية شك منه أي قرآن كشكين أيام حتى تأتيهم الصاعة إلى صعد قيامة يتمت بغتة سلما فلانا أو يأتيهم أهمت عذاب يوم ما العذاب قد عقيم حريص الله ما لنت أمرك اعتماد الملك بقرنمه يومئذ ما لنت قيامه لله ألا يسقناتي يحكم إلى هو قرنق بينهم أدوما بحضوض قيام الله كقرنقا إلى وحبو قيام حكما وحبا لنباد مقشي لكن حكم كي نفتيسي في سورة آل عمران وكسو مرني هل كان واكنا سوى حكما إلى قيامك لتقو وهو حكما فالذين ددك آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا في جنات النعيم برواقيا الجنة دود قلت بودك حكم كيوي. والذين كفروا حق بيني وكذبوا بآياتنا آيات النقب بيني فأولئك كوا لهم وحيليهم عذاب عذاب مهين شرفتك قال فاك حكم كيب شكماها هي هذا وتنفيذ يوحمو قنايو سانو حكمه الملك بقرنما يومئذ مالنت قياما لله خبرك قرلق عابد كريدي أي بقرنما أسقناتي يحكم وقرنقي دون إيب بينهم أدومها لحظوظة سأو قرنقايا فالذين أخيارت آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال وناكسا في جنات النعيم برواقيا الجنة قدهد أي رب لقايا والذين كفروا حق بيني وكذبوا ديني بآياتنا آيات كنك ديني بيني فأولئك كوا لهم يقايسك العذاب عذاب كاسو مهين شرفتك قادوا حق ريليهم حجرة قيمة دواتنا والذين أخيارت هاجروا كتقي دالكودي يدد كودة محي أتقين في سبيل الله الدنيا درادة أم هاجرين إلى دين تيسا كوريالي دير درت بيلا هاجرين إياقو هجرة دي كجرة جهات واكي باللوضي ثم كقدال قتلوا للايي إياقو هجرة دي جهات كجرة با جهات كي لقود دلي أما لما فجلين أو ماتوا سعادة إيسا قدنتي فبوه لا يرزقنهم الله إلى باكوة ديفنا إيا رزقا ديف حسنا وناكسا وإن الله أب لهو إسغا كليات أيا خير الرازقين إنت واحد فيسا واحد بيسا الله أقو خير بضان قل كي رزق قدي لسيب يعني ليدخلنهم وحا أب قلنا إيا مدخلا ما ليس قليو أي يرضونه خالك النغضان جندي وإن الله إبانا لعليم الله قوم بضان وددك هجرة سميري أي هجرة أدنى لله تعالى تاي العيد ويدينا يلا ماركو وهو قوم بدن يهي حليم الله دلقات بدن وكواسي إن عمي دباته كانوا الله وهو دلقات بدن يهي قولك هجرة دي يددك هذه جزيه دينا واك والذين أخيارت هاجروا هجروا دي هجرة هو مفارقة الأوطان قولك وديبي كتاكين أما هاجروا وحي كتاكين ديار الكفر وذهبوا وحي أذن إلى دار الإيمان المدينة المنورة يتقل والذين أخيار هاجروا هجروا دي في سبيل الله إلى دين تيسا كوريا لديدا معنى في سبيل الله إلا لا يهي لا لدنيا الدنيا ترادة مهاجرين ولكن ليعبدوا الله إلى هنا يعبدان كليا أي يهاجرينه ما شيء جوغان يمكو أي عبادة دي لغو ديدا لغو ديباي وينصروا دينه إن رب الدين دي سوء قرقاران وأوتقين وأولياءه إنت على الرميسر علي إنه محمد هو يليه إي أصحاب كيسا إنه كعن سيانه إسقرب تاقان إنت سيفا أهاجرين أرين كرمي والذين أخيارت هاجروا كتقي مكة المكرمة في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي دي درات دينا أهاجرين ثم كقضالنا قتلوا للاي وقعن لغو دي أو أما تماطوا أو أما سماطوا لنتي حتف أنفهم كيري عادية وأنقعان يوحل قدر إيا جهاد هي إسكاب انتن إياك وإجراء دي كجيرة لا يرزقنهم الله خبوا دارنا يا لو الله خبوا قدرتي يرزقنهم وحن تصينا يكوا الله معبود عقا وحن تصينا يا رزقا عنتو حسنا وناكسا جنبيون وإن الله أب الله هو أب يا خير الرازقين أنت ضد عنتصيصة هو خير بدن لا يدخلنهم رجلا دونا مدخلا جنوي يرضونه أي كره للنقدانه وعلى وعلى جعيه إليك وكور رسيه وعلى قوسنا الله يرضونه أي جنة كره للنقدان لا أب رجلا دونا وإن الله أب العليم الله قوم بدن ورجع يقان جنبنا يقان إلى يسويه جزاء وفاقنا وهو يقان حليم فبد القاب تأخير العقوبة عن مستحبها عقابتي أي ربك دبنقايا أبقي مستحقها يا موتي وإن الله بل عليم الله قوم بدن حليم دلقات بدو والله أعلم.